في ملتقى الطرق اللي جاي كنعطي الأسبقية لليمين. نعم، الإجابة واحد. لا، الإجابة جوج. لليسار، نعم، الإجابة ثلاثة. لا، الإجابة أربعة.